قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا لفظ حديث ابن عيينة، ومعنى رواياتهم كلها معنى واحد. وزاد ابن عيينة في حديث قال عروة: ثم لبثت سنة ثم لقيت عبد الله بن عمرو بالطواف فسألته عنه فأخبرني به، وليست هذه الزيادة التي في حديث ابن عيينة في حديث غيرهم من ذكرناه معه، حديث إن الله لا يكذب العلم إلى آخره. وروى هذا الحديث أيضا عن هشام بن عروة جماعة منهم الأوزاعي ومسعر وشعبة بن عجلان ومعمر وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وحسان بن إبراهيم الكرماني ويحيى القطان، كلهم عن هشام بن عروة بمعنى واحد. ورواه الزهري ويحيى بن أبي كثير وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة كلهم عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو رواية هشام بن عروة ومعناه. إلى هنا، جزاكم الله خيراً.